بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث مع الدروس والعبر من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نكونتينيو أطغلي دي لسون à retenir de la da'wa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fa ma'addarsi tani wa huwa al-ibtila'u sunnatun min sunanillahi subhanahu wa ta'ala fi khalqih. La deuxième leçon à retenir après la leçon de l'imitation aveugle, c'est que les épreuves, le fait d'être éprouvé, ça fait partie de la sunnah d'Allah azza wa jal pour ses serviteurs et pour ses créatures. كثير من الناس يدعي في هذه الدنيا الإيمان والصلاح، وعندما يصيبه شيء لا يصبر. كثير من الناس يدعي الصلاح، يدعي ويدعي أشياء كثيرة، وعندما يصيبه شيء أو يبتلى بشيء فتراه ينتكس ويرجع القحقري ويرجع إلى الوراء. beaucoup de gens prétendent être des réformateurs, faisant venant le bien, accomplissant le bien, etc. Quand ils sont éprouvés par un mal, tu vois, ils reculent, ou là ils changent de direction, ils changent complètement. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne. À la moindre épreuve, ils changent de veste. À la moindre épreuve, il change de chemin. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس من يقول آمنا بالله، ولكن لجتوا ضربوه الناس ولا أذوه الناس ولا تكلموا ليه في العرض ديالو، تيجعل بحال تيجعل هذاك الشيء اللي داروا ليه الناس تسطو على عبادة الله سبحانه وتعالى، تهربوا من العبادة. ولا جا شي نصر من عند الله سبحانه وتعالى يقول لك واش ما كناش معاكم؟ لا كنا معاكم، كنا مشاركين معاكم. هذا الشيء يتصرف به الهوى ديالو اللي تيدفعوا لهذا الشيء كله، الهوى. وهذا قال فيه الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا مشكلة، الإنسان تصيبه شي حاجة تتقلب، والعذاب ديال الله سبحانه وتعالى اللي غادي يجي أكثر من داكشي اللي تكلموا فيك الناس ولا ضربوك الناس ولا عارضوك الناس. هذا شي حاجة خوال، العذاب ديال الله أكثر من هذاك الشيء. فتجعل هذاك المشاكل اللي تلقى في الطريق تتصدوا على طريق المستقيم، ترجعوا ينقلب. ولكن الا بان ليه شي حاجه مزيانه طرات تقول لك كنا معاكم، تلاعب الهوى، يحرك الهوى دياله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير اطمأن بالخير الذي أصابه، وإذا كانت المشكلة نقلب على وجهه قلب. هذا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. Donc il est dit dans le verset, les gens qui disent nous croyons en Allah, et quand ils sont éprouvés par les humains, on les a frappés, on a parlé sur leurs femmes, on a parlé sur eux, sur leur honneur, etc., ils retournent leur veste. Ils reculent. Ils oublient que le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on sort du chemin, le châtiment que nous attend d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est énorme. Mais quand il y a un triomphe qui touche la communauté dans laquelle ils évoluent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous étions avec vous. Là, il est poussé. Qu'est-ce qu'il fait réagir? Quand il y a le bien, il dit, on était avec vous. Et quand il a reçu un mal, il se retourne. Il bouge avec ses passions. Et celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de le décrire ainsi dans l'autre verset, dans surat al-Hajj, il est des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et quand il a un bien, il adore sur un fil. Quand il a reçu un bien, il est content, il est réjoui, il est qui. Mais quand il lui arrive une perturbation, il retourne sa veste. Il change de chemin. Celui-là, il est dit dans le verset qu'il a perdu son bas monde et le delà, et ça c'est la plus grande des pertes. Celui-là a tout perdu. Le bas monde et le delà. فمن الناس من يقول آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلذلك كان من سنة الله سبحانه وتعالى الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب. ليميز الخبيث من الطيب. Puisque dans ce bas monde il y a des gens qui disent nous croyons avec leur langue et leur cœur ne croit pas, il était obligatoire qu'il y ait une épreuve. Que l'épreuve fasse partie de l'arbre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la part des choses, pour séparer le bien du mal. يقول عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واش الناس تظنوا؟ غادي يقول آمنا وما تجيش الفتنة، ما يجيه الابتلاء. والابتلاء راه تحب كيف الابتلاء تيجي غير بالضرر، يقدر يجيك تبع بالفلوس. وبقوة الفلوس وبالصحة وكذا، تا هذيك من باب الابتلاء، ويجيك الابتلاء من باب الزوجة، من باب الأولاد، من باب الخير، ماشي فقط من باب الشر. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. علاش هذا الامتحان هذا؟ باش تبين الصادق من الكاذب. امتحان. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بالسراء والضراء باش يبان الصادق وبين الكاذب. Il est dit dans notre verset ce que les gens croient. Qu'ils vont dire nous avons cru en Allah, ils vont pas être éprouvés. Nous avons éprouvé ceux avant eux. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour que. Allah subhanahu wa ta'ala sache qui est le véridique et qui est le menteur. Pour qu'il y ait la part des choses, les véridiques seront d'un côté, seront apparents et les menteurs seront de l'autre côté. L'épreuve, inallah. Et l'épreuve se fait avec le bien et se fait avec le mal. La personne peut être éprouvée avec la fortune, avec la femme, avec les enfants. Comme il peut être éprouvé dans sa santé avec la maladie, comme il peut être éprouvé par les insultes des autres, le dénigrement des autres et autres. لهذا يجب أن نعلم أن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا أنبياء الله ثم الذين يلونهم في الإيمان ثم الذين يلونهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ومن وراهم كاع اللي كبر كثير الايمان ديالو تيكون مبتلى. وهكاك القضيه نازله. انسان قل الابتلاء ديالو فهذا يدل على ان الايمان ديالو قليل. فكلما كثر الايمان ديال الانسان كلما كان الابتلاء كثير. Et il faut savoir aussi que plus on est, les personnes sont éprouvées, plus ça prouve la grandeur de leur foi dans ce bas monde. Et ceux qui ont été éprouvés le plus dans ce bas monde, ce sont les prophètes d'Allah, Azza wa Jal, et ceux qui les suivent dans la foi. ذلك لا يحسب الناس الآن دروكا على الحالة اللي فيها المسلمين تقولوا أهل العلم بأنهم ممتحنون لا هذا فيه شيء من المعصية هذا فيه شيء من العقاب بالناس et les hommes de science disent maintenant il ne faut pas croire que les situations et les difficultés dans lesquelles se trouve la communauté des musulmans maintenant c'est une épreuve il y a quelque chose comme un châtiment qui est dedans Parce que la foi complète qui mérite d'être éprouvée n'est pas là encore. Al-Iman, al-Ladhi, yastahiqu al-ibtila, qalil al-an. Al-Ladhi yaqul al-ilm, anna hadha min bab, shay' min al-adhab. C'est que les hommes de science disent que la foi de laquelle va découler l'épreuve n'est pas. Donc beaucoup de personnes, donc ce qui arrive surtout au commun des musulmans et à la communauté, c'est du domaine d'un peu de châtiment qu'ils reçoivent pour se réveiller un petit peu de l'insouciance dans laquelle ils sont. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن تخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل لا يصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة والحديث في صحيح الجامع والرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل لا أكثر في الإيمان دياله والإنسان تتبتلق على قدر التمسك بالدين دياله قال لك ترى التمسك دياله بالدين دياله فيكون مبتلى واللي ضعف هذا تمسك بالدين تيكون الابتلاء ديالو ضعيف والرجل تيصيبو الابتلاء حتى تينقي الله سبحانه وتعالى تيولي تيمشي بالناس وما عليه حتى خطيئه الابتلاء خير للمؤمن تيغسلو تينقيه تيزكيه دونك Ceux qui ont été, nous dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, dans Sahih al-Jami, ceux qui ont été le plus éprouvés et qui ont reçu les grandes épreuves, ce sont les prophètes. Après ceux, les meilleurs dans la foi et ceux qui ont une foi complète et ainsi de suite. La personne est éprouvée par rapport au grand attachement qu'il a de sa religion. Celui qui est très attaché et grandement attaché à sa religion, Il sera grand à éprouver beaucoup. Et celui donc qui est faible dans sa religion, son épreuve est faible. Et l'être humain, l'homme, est éprouvé de telle sorte qu'il va marcher entre les gens, qu'il n'y aura plus d'erreurs. Il sera nettoyé. Les épreuves le nettoient de ses erreurs. Les épreuves le purifient. Ainsi le dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام إن المثال يوضح لك الأمر ابتلي بمرض العضال طال فيه عناؤه وابتلي بفقد المال والولد فصبر أيوب عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا على الابتلاء حتى إن الله جل وعلا قال فيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب ابتلي بالمرض ابتلي في المال ديالو ابتلي في الاولاد ديالو فصبر فوصفه الله عز وجل بانه عبد وهذه اعظم صفه للانسان ان يكون عبد لله سبحانه وانه اواب رجاع لله سبحانه وتعالى سي افيك ليكزومبل تي كومبرون ميو رغارد مانتنون لبروف كا سيبي ايوب عليه الصلاه والسلام الى ايتي اتان دون انورم مالادي اون غروند مالادي الى سوفير دون غروند مالادي Il a été éprouvé par la perte de son argent et de sa fortune, par la perte des enfants, et il a enduré, et il a patienté, d'une grande patience et d'une grande endurance sur ces épreuves qu'il a reçues. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi dans le Coran, nous l'avons trouvé patient, et il a employé un terme qui te montre qu'il a eu une grande patience. Et il a dit de lui, bénis le serviteur, c'est un serviteur qui revient, c'est-à-dire qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se repent. Hein? Bénis le serviteur. Et il l'a décrit en étant le serviteur abd, et c'est la meilleure description. Et la meilleure des descriptions que peut, avec laquelle on peut décrire quelqu'un, que de dire de lui qu'il est abdulillah. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بإخوته فألقاه في غيابات الجب يريدون أن يتخلصوا منه وابتلي بامرأة العزيز فراودته عن نفسه وابتلي بالسجن بضع سنين ومع ذلك صبر على الابتلاء صبرا جميلا حتى أن الله عز وجل قال فيه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي المطيعين لله الخاضعين لأمر الله العاملين بأوامر الله كما أراد الله سبحانه وتعالى رموه إخوته في البئر ها هذه مرت العزيز بغات الفاحشة دخل السجن مع ذلك صبر ها Voici Youssouf alayhi salatu wassalam. Il a été éprouvé par ses frères. Pour s'en débarrasser, ils l'ont jeté au fond du puits. Il a été éprouvé par la femme du pharaon de son époque. Hein? Qu'il voulait malgré lui, qu'il voulait commettre l'adultère avec lui. Il a refusé. Il a été éprouvé en étant jeté en prison. Il a patienté et enduré d'une grande patience. Et d'une grande endurance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui, celui qui préserve les droits d'Allah et qui patiente et qui endure, Allah subhanahu wa ta'ala ne néglige pas les actes, les récompenses du bienfaisant. Bienfaisant ici, celui qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala, qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui agit comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala et qui soumet complètement Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا يونس عليه الصلاة والسلام ابتلي بالسجن في بطن الحوت فصبر على ذلك صبرا جميلا حتى جعل الله له مخرجا ونجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كذلك ينجي ربنا عز وجل المؤمنين يونس il a été éprouvé en étant emprisonné dans le ventre de du poisson et il a enduré une grande endurance. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une issue. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti de ces ténèbres dans lesquelles il était. Les ténèbres de l'océan, les ténèbres du ventre de, hein, du poisson. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala sauve les croyants. Il leur donne une issue. Wa hada Ibrahim alayhi salatu wassalam, alladhi nahnu fi sadad al-hadith 'anhu. يضرب لنا مثلا أعلى مثل في الصبر على الابتلاء لكي نصبر على الابتلاء لكي نتعلم الصبر نحن المسلمين فالشاهد والواقع الآن أنه لا يختلف اثنان في أن الأمة الإسلامية في ابتلاء لا شك مكر بالليل والنهار تعذيب لها بالليل والنهار فماذا يجب علينا إخوة الإسلام؟ هل نقوم بالانتقام على ما نحن فيه من ضعف أم نصبر على الابتلاء حتى نعود إلى ديننا فيجعل الله لنا مخرجا كما جعله للأنبياء والصالحين فلا بد أن نتذكر هذا الأمر ولا بد أن نعيه ولا بد أن نخرج من التهور ومن الاستعجال فلا شك اللي تيشوف الحالة ديال الأمة تيشوف كاع أعضاء الله تيمكروا بها ولكن اش خاصها دير؟ واش نمشيو نتلاحوا في السبع وحنا ضعاف السلاح اللي عندنا الزبل ديال السلاح ديالهم اللي عنده الموس ديال الكوزينة والحجر والمدرة اش بغا يدير قدام طنقو واش نطهورو؟ لا لا بد من الصبر على هذه المصيبة هذه ولا الطرف هذا ولا هذا الهوان هذا ونتعلموا الدين ونحققوا توحيد الجنة والاتباع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم باش يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. Aussi maintenant les épreuves qu'a subi Ibrahim alayhi salatu salam. Hein? Ibrahim nous donne la plus grande leçon de patience dans les épreuves qu'il a subies alayhi salatu salam. Et celui qui voit la communauté de l'islam maintenant, voit qu'il subit de grands avilissements, des grandes preuves dans l'avilissement. Hein? Tous les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala manigancent nuit et jour contre cette communauté. C'est quoi notre devoir dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, frère Allah Azza wa Jal? Si on commence à se venger alors que nous sommes faibles, que nous pouvons-nous faire? Les armes qu'a la communauté de l'islam, ce sont la poubelle des armes de l'Occident. Celui qu'on dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, qui n'a que la pierre et le couteau de cuisine, puisqu'il va aller attaquer les avions et les chars. Donc notre devoir, il est où? Ça suffit d'être pressé. Ça suffit d'agir n'importe comment. Ça suffit, hein, de se faire avoir par Shaitan. Notre devoir, il est dans le fait de revenir à notre religion. De revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam, de parfaire le monothéisme dans notre vie, de parfaire un suivi à notre prophète alayhi wa sallam. Hein? Ceci, nous devons le capter, nous devons le comprendre et le dégérer pour qu'on puisse sortir de l'avilissement et de l'impasse dans lequel on est. Il faut endurer à prendre notre religion et à revenir vers cette religion. La buddalana min an nasbir على هذا الدل وهذا الهوان وأن نتعلم ديننا وأن نرجع إلى ديننا ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي يجعلنا الله سبحانه وتعالى مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف نتقي الله؟ كيف نتقي ونحن لا ندري ما نتقي؟ هذا الذي لا يعرف ما يتقي كيف سيتقي؟ Il est de notre devoir de préserver les droits de الله سبحانه وتعالى pour avoir une issue. Mais maintenant, celui qui ne sait pas ce qu'il doit préserver comme droit d'Allah et de quoi il doit s'éloigner, comment il va l'accomplir? Donc, ça demande de nous un apprentissage, d'apprendre pour pouvoir mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ses interdits. Ibtuliy Ibrahim alayhi salatu wassalam bi walidin kafir. وأكبر ابتلاء أن يبتلى الرجل بوالد كافر يأمره بالكفر وينهاه عن الإسلام وينهاه عن التوحيد ومع ذلك صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الابتلاء ودعا أباه إلى عقيدة التوحيد وصبر على أذى والده قال له والده أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا لئن لم تنتهي لن أرجمنك واهجرني مليا اعطني ابتساء بعد عليا قل له غدن نتكلفك على الله Donc, Ibrahim عليه الصلاة والسلام a été éprouvé par un père mécréant. Quoi de plus énorme que d'être éprouvé par des parents mécréants qui t'appellent à la mécréance et qui te défendent et qui ne veulent pas de toi que tu sois soumis à Allah. Malgré tout ça, Ibrahim a enduré sur cette épreuve et il a appelé son père vers le monothéisme. Et il a enduré du mal qui découlait de la da'wah qu'il faisait à son père. À tel point que... Son père lui a dit, comme il est compté dans le Coran, dans Sourate Maryam, est-ce que tu vas laisser ma divinité tranquille, ya Ibrahim? Ou tu vas arrêter de parler en mal et de laisser ma divinité tranquille, sinon je vais te lapider. Sinon, éloigne-toi de moi. Fais une grande distance entre moi et toi. Ainsi, lui a parlé son père. Hein? T'as dit de l'Allah bil rajm وبالطرد ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. Il l'a menacé de lapider, hein, de lui jeter des pierres, de le frapper et de le chasser, et malgré tout ça, il a enduré, il a patienté. ثانيا ابتلي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بقوم كفار يعبدون الاصنام والنجوم والكواكب بالليل والنهار ومع ذلك صبر عليه الصلاه والسلام. صبر على دعوتهم الى عقيده التوحيد وصبر على اذاهم. ابتلي وصبر عليه الصلاه والسلام. دونك Ibrahim alayhi salatu wasalam a été éprouvé par son peuple qui adorait les statues, qui adorait les astres, la lune, le soleil, et il a enduré, il les a appelés vers le monothéisme, et il a subi le mal qu'il lui faisait. Talitan, ibtulia Ibrahim alayhi salatu wasalam bil ilqa'i fi an-nar allati ajjajaha lahu adh-dhalimun aw qadu lahu naran hamiya wa alqawhu fiha wa ma'a dhalika sabara 'ala hadha al-ibtila' wa qala hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Donc il a été éprouvé aussi par le fait qu'ils lui ont fait un énorme bûcher, ils ont construit un énorme four dans lequel ils l'ont jeté. Il a patienté et enduré, et il disait tout simplement, mon allié c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il me suffit. Je fais confiance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Rabi'an, ibtulia Ibrahim alayhi salatu salam bil hijrati min al-watan wal-ahl, ma'a dhalika sabara wa ihtasaba ibtigha'a mardatillah. Limadha hajar? Liyafirra bidinih wa bitawhidih. Hein? فاحنا تنهربوا من بلاد المسلمين باش نضيعوا الدين ديالنا. شوف العكس. ها دابا شحال الشعائر ديال الدين ديالنا احنا مضطرينها. وابراهيم خايف على التوحيد ديالو، خايف على الدين ديالو، وهرب من العراق ومشى للشام وخلى الوطن ديالو. احنا كلشي عندنا معكوس، كلشي غادي على الراس، ما بقينا تنمشيو على رجلينا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام اي تي بروفي باغ لو فات كيلا كيتي sa nation, son pays natal, il a laissé les siens qu'il connaissait, il est parti dans un autre pays, il a enduré et patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour l'agrément de Allah et pour sauver sa religion. Il est parti de l'Irak vers Cham, vers le nord de l'Arabie. Regardez maintenant ce qu'on fait, nous. On laisse les pays de l'islam et on vient vendre notre religion à vil prix. Combien d'emblèmes de notre religion on ne peut pas accomplir? Que ce soit faire nos prières à l'heure, faire l'adhan à l'extérieur, faire, hein, maintenant, l'exemple le plus flagrant, sacrifier nos bêtes, etc. Et regardez, les prophètes ont enduré, ils ont laissé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas accomplir sa religion à la Mecque, il a quitté la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller à Médine, pour sauver sa religion. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمكن في دار دينه في مكة وفي مشى خرج من أحب البقاع إلى الله خلاها ومشى للمدينة لإقامة الدين لإقامة الدين. وشوف العكس ديالنا هو قاعد maintenant nous le contraire, on fait complètement le contraire de ce qui est demandé. خامسا ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل ولا وزلم ديغا. Où sont les pays de l'islam aujourd'hui? Il y a que tant de moments, hein? Il y a que tant de moments que le mu'taqad dit le climat est à travers les douleurs islamiques. Hein? Il y a que ma kéen si fikr dit le khurju al hukam ou kufru ibad Allah. Hein? J'espère qu'il n'y a pas, inshallah, que personne ne pense qu'il n'y a pas de père de terre musulmane sur terre. Hein? Comme certains croient. Certains croient qu'ils sont mieux ici que. En Afrique du Nord, ou là en Arabie Saoudite, gars, ils préfèrent être là que là-bas. Ils disent que là-bas, c'est le pays de l'apostasie. N'est-ce que l'homme tête d'eau, sauf lui. Et il est là, lui. Hein? Qu'il y en a, c'est trop le bas de la mawaqe. Là, Hukam ou Muslimoun, qui chama le farqa, que l'homme tête d'eau. Ouf, l'Arabie Saoudite, que l'homme tête d'eau. Il l'a ouf, qu'à Europa. Certains tu entends certains sur certains sites. Tout le monde a apostasie dans le monde musulman, sauf lui en Europe, il est là. On va comprendre quelque chose. آت الله سبحانه وتعالى بخزان. إبراهيم ابتلي بذبح أبيه بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا بلاء شديد، حتى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه، فقال إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح. كيف تصور أنت إنسان كتبت من الولد وما جاء الولد تكبر وحبوه وقال لي الله خاصك تذبحوه، ها كيف أنت هذا الابتلاء؟ هذا بلاء واضح وابتلاء واضح، ها كيف صبر إبراهيم؟ يجب أن نتعلم من من من أنبياء الله الصبر وكيف كانوا في كل المواقف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام a été éprouvé par le fait d'égorger son fils Ismaël عليه الصلاة والسلام. Et ça c'est une énorme épreuve. Imagine un homme qui est arrivé à un âge avancé. Il n'a pas eu d'enfant. Il a eu un âge avancé. Il a aimé cet enfant et il reçoit alors dans son rêve de l'égorger. Ça, c'est une épreuve claire. Imaginez. Il a enduré, il a patienté, il a mis en application ce que voulait de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabara wa fa'ala wa dhahaba liyaquma bima amarahu bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est de prophète alayhi salatu wa sallam, nous devons apprendre comment être dans les épreuves et comparer nos épreuves à leurs épreuves. Comme ça, tes épreuves ils vont apparaître vils. Tu ne vas pas leur donner plus d'importance qu'ils ne méritent. Mais le Kaïda, parle-là, d'ibtila'atina, ou ibtila'at l'anbiya, l'alla hada yukhafif minha, l'annaka, ben, j'haat, ou faq, ben l'ibtila, t'ibtala bi Ibrahim, ou t'ibtala bi Muhammad alayhi sallam, salam, ou Moussa, ben ou ben l'ibtila'at djelhum, bon chasir. أتخفى عليك القضية. قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين فدعا فوهبه الله سبحانه وتعالى الصالحين فبشرناه بغلام حليم والحليم هو الصابر وهو ذو الخلق الحسن هكذا وصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل بأنه صابر وذو خلق حسن أنه حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اليوم صلى واحد شوية كبر التريري فقال لي شوف أنا في المنام بال لي خصني نتكيك شوف انت عشان تقول ضرب تبا شوف هذا إمام الموحدين وشوف ولد إمام الموحدين اللي تربى على التوحيد اش غادي يقول ها شوف اللي تربى على التوحيد اش غادي يقول ها قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين هذه ثمره التوحيد هذه ثمره التربيه على التوحيد افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بس نضرب مع ولادك دروكا حما يقول لك انت كي كنت انت هو الاول ديريكت ها علاش ما لا حنا لا هما تربينا على التوحيد وعلى استسلام لله سبحانه وتعالى ها فلما اسلما وتله للجبين ملي سلموا كلهم ابراهيم سلم الامر لله وابنه سلم لله ها وناديناه ان يا ابراهيم ارفع رجم عند الله سبحانه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين محسنين في العبادة في الطاعة فجر فرج من عند الله يا إبراهيم تصدقت الرؤيا صدقت ذلك لأنها رؤيا الأنبياء حق ها تصدقت الرؤيا فأتى الفرج من الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين أي البلاء الواضح التام وفديناه بذبح عظيم أتاه كبش من الجنة فذاه الله سبحانه وتعالى فذا الإبن وتركنا عليه في الآخرين وأبقينا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم إلى يوم القيامة أنت تصلي في كل صلاة تجلس للتشهد وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ذكره إلى يوم القيامة وذكره في القرآن ليوم القيامة وكل سنة يتذكر الحجاج آل إبراهيم السعي ها هاجر ها الأضحية كل الحاجة